يقول: هل من نصيحة للذين لم يصلوا آخر ركعتين مع الإمام ولم يؤمنوا على دعاء الإمام الليلة؟ الذي لا يتابع الإمام ويعتقد أن هذه الصلاة في هذه الصفة خطأ، نسأل الله أن يهديه، يخشى أن يكون اتبع غير سبيل المؤمنين. فإنه لا حديث على الإطلاق عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الصلاة أكثر من 13 ركعة أو 11، بل الأدلة تدل على أنه لا حد لأكثر صلاة الليل لمن أحسن أداءها قياما وركوعا وسجودا واطمئنانا. ولو صلى 41 أو 51، لأنه يقول عليه السلام: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة توتر له ما مضى. ثم إنه ينبغي لمن كان له رأي في شيء أن لا يدعو الناس لمخالفة ما عليه عامة الناس. هذا الذي لا يصلي مع الإمام التمام لا يفوز بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له كأنما صلى الليل كله. هذا الذي يتعمد ترك ركعة واحدة لا يتابع الإمام عليها لا يتحقق له هذا الوعد من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الخبر. نعم.